الوفا نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين مالك الأرواح نورك الوضاح مالك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين فضله في العلا الأعلى كفاك فضله في العلا الأعلى كان فتنا لقبك حسين جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع غير الثقلين حبيبي نور الكون حبيبي